كلامين. فمثلا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار، ما الذي روعي في ذلك؟ يدخله خالدين فيها ابدا، المعنى قد احسن الله له اللفظ، ايه واحده روعي فيها اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ كذا. لو روعي اللفظ كل هذه الجمل لقيل نعم ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحت النهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له، خالدا فيها ابدا قد احسن الله له. ولو روعي المعنى لقيل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخلهم جنات تجري من تحت النهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله لهم رزقا. طيب، وقوله تعالى هل هي اسم فعل امر او فعل امر؟ نقول هي فعل امر، لان اسم فعل الامر لا تدخله العلامات، يعني ما تتصل به الضمائر. اسم فعل الامر لا تتصل به الضمائر. قال الله تعالى والقائلين لاخوانهم هلم الينا، هلم الينا. لماذا لم يقل هلم؟ لانه اسم فعل امر، واسم فعل الامر لا تدخله لا تتصل به الضمائر. ولهذا تقول الجماعه صح يعني اسكتوا، ولا تقول صهوا، فان اقترنت به الضمائر صار فعل امر. ولهذا نقول تعالوا فعل امر ولا اسم فعل؟ فعل امر. طيب، تعالوا يعني اقبلوا، اقبلوا، لكنها اقبلوا بتعال وارتفاع، وكأن المنادي ينادي هذا ليرتفع اليه فيكلمه بما يريد. وقوله ندعو ابناءنا، فقل تعالوا ندعو أبناءنا. ندعو كيف ندعو؟ وين الواو؟ هذه محذوفة الواو على سبيل الجزم، لأنها جواب الطلب، إيه الأمر، جواب الطلب وهو الأمر. ومعلوم أن جواب الطلب إذا سقطت منه الفاء وجب الجزم فيه. طيب، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، كيف قال ندعو ولم يقل أدعو؟ نعم، لم يقل ذلك، لأنهم إذا جاءوا معه صاروا جماعة. ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم. هذه الآية كما ترون بصيغة الجمع، أبناءنا والرسول واحد عليه الصلاة والسلام، أبناءكم هم جماعة لا بأس، ونساءنا الرسول واحد ولم يقل نسائي، ونساءكم جماعة واضح، وأنفسنا وأنفسكم الرسول واحد ولا عدة أنفس واحد؟ نعم. فما المراد بهذا؟ اختلف المفسرون في ذلك، فقال بعض المفسرين المراد بقوله ندعو أبناءنا وأبناءكم، المراد بأبنائنا الحسن والحسين، ونساءنا ونساءكم المراد بنساءنا فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنفسنا المراد بالأنفس علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب. فيكون أربعة كذا، أبناءنا حسن والحسين، نساءنا فاطمة، أنفسنا علي بن أبي طالب.